أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. مرحبا بكم أبناء الطلبة، ويا أيها الأحبة، أكرمني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. نحمد الله عز وجل على هذه العودة المباركة في هذا الشهر محرم، شهر ذي الحجة، الذي بارك الله فيه عباده بالأعمال الصالحات. ففي مناسبة هذه العودة أتفضل إليكم تحية مباركة وفيها مشاعر طيبة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنه جواد كريم. فإن الله عز وجل أوجب علينا ذكره وشكره في كل حين ووقت، وذكر الله عز وجل مؤكد أكثر في تلكم الأيام السابقة، وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة، وعلى الوجه الأخص في التاسع والعاشر والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من ذي الحجة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا الصلاة والنسك وسائر الأعمال، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أبنائي الطلبة، نعود حيث كنا فيه من سلسلة حلقات العلمية في مادة المنهج، ومع كتاب عظيم، كتاب نبذة في العقيدة لمؤلفه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، عالم رباني من علماء هذه الأمة في عصره رحمه الله، وكان ذا حكمة وغزارة علم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وبعلمه، إنه جواد كريم. وكنا نتعلم ونتكلم عن النقطة الأخيرة مما تضمنه الإيمان بالله عز وجل، وأقصد بتلكم النقطة هي النقطة الإيمان بالأسماء والصفات لله عز وجل. ونذكركم بأن ثمة قاعدة لأهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالأسماء والصفات لله عز وجل، وأرجو أنكم لا تنسون هذه القاعدة الجليلة. والقاعدة تقول بأن الإيمان بالأسماء والصفات، القاعدة هي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة العظيمة الجليلة مأخوذة من جملة من الأدلة الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة، وقلنا أن من تلكم النصوص هي قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقلنا أن في هذه الآية دروسا وعبرة للمسلمين. وكذلك قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، إلى غيرها من الآيات الواردة في القرآن الكريم تؤكد ثبات هذه القاعدة التي قلناها قبل قليل، وهي القاعدة في باب الإيمان بالأسماء والصفات لله عز وجل، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكل هذه الانحرافات وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كلها تسمى بالإلحاد في باب الأسماء والصفات. فلذلك يقول تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا هؤلاء الذين ينحرفون ويلحدون ويكفرون ويقعون في الانحراف في باب الأسماء والصفات لله عز وجل. أيها الأبناء الطلبة، ذكر الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى طائفتين ضالتين في باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله قد ضل في هذا الأمر، يعني في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان بالأسماء والصفات لله، طائفتان. ومن هاتين الطائفتين تتولد طوائف أخرى في هذا الانحراف وفي هذا الإلحاد الباطل. أما إحدى هاتين الطائفتين، ونحن إن شاء الله سنأخذ طائفة واحدة في هذه المناسبة ونذكر الأخرى في مناسبة قادمة إن شاء الله تعالى. من هاتين الطائفتين طائفة تسمى بالمعطلة من التعطيل، والتعطيل أحد هذه الانحرافات الأربعة قلنا في قاعدة الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالتعطيل معناه الإفراغ والإنكار والإبطال. فضل في باب الإيمان بالأسماء والصفات طائفة تسمى بالمعطلة، وسموا بالمعطلة لأنهم أنكروا الأسماء والصفات لله عز وجل أو أنكروا بعضها، يبطلون الأسماء والصفات لله أو ينكرون ويبطلون بعضها، بعض الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنهم زعموا أن إثبات هذه الأسماء والصفات لله يستلزم التشبيه. أريد أن أترجم لكم هذه النقطة المهمة، هذه النقطة المهمة. زاعمين من الزعم، والزعم بمعنى منده، يستلزم بمعنى منهرسكن. فأنتم معكم كتابكم في الصفحة 27، في الصفحة 27 يقول الشيخ رحمه الله ضل في هذا الأمر طائفتان، يعني في هذا الأمر في أمر الإيمان بالأسماء والصفات طائفتان، إحداهما المعطلة من هم المعطلة؟ المعطلة اسم فرقة، الفرقة التي ضلت في باب الأسماء والصفات لله. هؤلاء سموا بالمعطلة لأنهم أنكروا، من الإنكار، أنكروا وأبطلوا الأسماء والصفات لله عز وجل، أو أنكروا بعضها. لماذا؟ لأنهم يزعمون، منوده ظنوا ظن سوء، mereka menyangka dengan sangkaan yang keliru dan buruk. Za'imin, menuduh, anna ithbataha lillah. Ha'ulai dhannu dhanna saw bi anna ithbata hadhihi al-asma was sifati lillah yastalzimu at-tashbih, mengharuskan diserupakannya Allah dengan makhluk. Ai tashbihullah ta'ala bil makhluk. Wahada za'mun batilun bila syak. Jadi, kaum mu'attilah yang menyimpang, tergelincir keliru dalam perkara iman terhadap nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengingkari, tidak beriman, menggugurkan dan membatalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau mengingkari dan menggugurkan sebagiannya. Jadi mereka, kaum mu'attilah ini, tidak menerima adanya al-asma wa sifat lillah. Mereka tidak beriman dengan adanya al-asma wa sifat atau mengingkari sebagiannya. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Karena mereka menyangka dengan sangkaan yang buruk. Mereka menuduh dengan tuduhan yang keji bahwa tatkala kita menetapkan al-asma' was-sifat, ketika ahlus sunnah wal jamaah menetapkan al-asma' was-sifat lillahi azza wa jalla, maka kata mereka itu mengharuskan diserupakannya Allah dengan makhluknya. Kalau salah satu nama Allah as-sami', maha mendengar, berarti kita akan serupakan Allah dengan makhluknya, kata mereka. Kalau kita tetapkan bahwa Allah memiliki nama al-basir, maha melihat, maka kata mereka, kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya yang melihat. Jadi mereka pikir dengan keserupaan nama dan keserupaan sifat, penyebutan sifat, itu mengharuskan adanya keserupaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Wala syakka anna hadha za'ma batil. Anna hadha dhannun batil. Wabutlanu hadha za'm min wujuh. Kebatilan prasangka dan kekeliruan tuduhan ini dilihat dari beberapa sudut. Wa sanata'allamu bi'idznillahi ta'ala fil liqa'il qadim an hadhihi alwujuh. Al'an na'rif bi anna mimman dhalla fi babil asma'i was sifat طائفة تسمى بالمعطلة. هؤلاء يعطلون وينكرون ويبطلون الأسماء والصفات لله أو ينكرون بعضها بزعم أن إثبات هذه الأسماء والصفات لله يستلزم التشبيه. Dengan tuduhan, dengan sangkaan yang keji, bahwa kalau kita menetapkan adanya nama dan sifat bagi Allah, itu berarti mengharuskan adanya keserupaan Allah dengan makhluknya. La, za'muhum batil, wa sanaruddu ala za'mihimul batil fil liqa'il qadim insya'allahu ta'ala. Wallahu waliyu taufiq, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tahiyyati liwalidikum وآبائكم وأمهاتكم ونلتقي بكم مرة أخرى في مناسبة قادمة بإذن الله تعالى وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.